اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قول: يا معشر القراء استقيموا. القراء الذين يحملون القرآن، وربما يشمل من هو ما فوق ذلك، لكن يجب أن نعلم أن القراء غير الفقهاء. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ فقد يوجد في المجتمع قراء كثيرون، يعني علماء عندهم علم واسع لكن ما عندهم فقه. ولهذا جاء الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالقراء قد يكون عندهم انحراف، ولهم على كثرة علمهم وكثرة قراءتهم لأنهم ليسوا بالفقهاء. ولهذا يوجه الخطاب لهم، يقول: استقيم على دين الله وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن تبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمين وشمال لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا هو الحق، يعني أحسن ما نأخذ الدين عمن سبقنا، عمن سلف، عن السلف الصالح. أما مسائل الدنيا فتؤخذ من التجارب، ما لها دخل في الجهاد، لكن مسائل الدين كالعقائد والعبادات لا تؤخذ إلا ممن سلف. اتهم الخلف، اتهمهم، نعم، واتهامك إياهم أيضا يكثر ويزيد بحسب حال الشخص، لكن السلف عليك بطريق، فإنهم على الحق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.